بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأخوة والأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في مفتتح هذه المحاضرة. ومن الموافقات اللطيفة أن الدورة الأولى كانت حول الطهارة المعنوية، كانت حول التخلص من الشرك وأدرانه والتحقق بالتوحيد وأركانه ومعالمه. ثم تأتي هذه الدورة فتفتتح بالحديث عن الطهارة الحسية. فعندنا طهارة معنوية من الشرك والكفر أولا، ثم من الأحقاد والضغائن والحسد وإرادة السوء بالآخرين. فهذه جملة من الطهارات المعنوية، تقابلها طهارات حسية: الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. إيه الفرق بين الحدث والخبث؟ حدث الذي ينتقل به الوضوء، البول الغائط وخروج الريح أو الانتساء، أو يعني إلى الجماع إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أو الحيض أو النفاس، فبعضها يوجب الغسل وبعضها يوجب الوضوء. نعم. وأما الطهارة من الخبث أي أن يطهر المصلي بدنه ويطهر ثوبه ويطهر موضع سجوده، فلا توجد في ذلك نجاسة. قال رب جل وعلا: وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. طيب، نفتتح بالحديث: الطهور شطر الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان تخلية وتحلية. أن تتخلى من القبائح الحسية والمعنوية، وأن تتحلى بالفضائل الحسية والمعنوية كذلك. فالطهور شطر الإيمان لأنه التخلي عن النجاسات، سواء كانت حسية أم كانت معنوية. وأمر الطهور أمر يجعله نبينا شطر الإيمان، لابد أن تكون له منزلة كبرى من الدين. وبعض العلمانيين وبعض دعاة التنوير والحداثة كنت العالم صاعد إلى القمر، وأنت لسه لا تزال تعلى بفقه دورات المياه، تزال تعلى بفقه الحيض والنفاس، لا لسه في زلك مثل هذه العبارات: إن نبيك المبلغ عن الله عز وجل يقول لك الطهور شطر الإيمان، فشاهد الوجوه كله. صح ولا لا؟ الطهور شطر الإيمان. لابد أن نعظم ما عظمه الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فتحقير باب من أبواب الدين، تحقير شعيرة من الشعائر، تهميشها، تقزيمها، تسطيحها على هذا النحو، لا شك أن هذه حركة مراغمة لمقصود الشاعر، لا شك أن هذا مسلك لا ينبثق من مشكاة الإيمان بالله ورسوله، ينبثق من الغفلة أو الجهالة أو التفريط، وعند بعض الناس من الحقد على الدين والحقد على الشريعة والحقد على عمل الشريعة. فاصبر نفسك على تعلم أحكام الطهارة باعتبارها مدخل لقضية الصلاة. ومن المناسب جدا إن إحنا من صيانة مينتنس، نعمل صيانة لأركان الإسلام، نراجع كده شوية. يعني قد يقول قائل: نصلي من 30 سنة ونتوضى من 30 سنة، يعني إيه لازمة النبئ ونعيد؟ لا، سوف تكتشف أشياء كثيرة، بعضها كنت تفهمه فهما سطحيا، وبعضها كنت تمر عليه مرورا سريعا، وبعضها خطأ يحتاج إلى تصحيح، وبعضها ضعيف يحتاج أن تبحث عن الأقوى والأرجى. علم، باب من أبواب العلم الشرعي، وحسبكم أنه شطر الإيمان. إيه الفرق بين الطهور والطهور؟ الطهور الفعل، والطهور بالفتح ما يتطهر به. طهور الماء والتراب، الطهور الفعل نفسه، actions. لكن الطهور لكي يطهر به. كما تفرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هي أعمال الوضوء، تغسل الوجه، تغسل اليدين إلى المرفقين، تمسح الرأس، تغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الوضوء. أما الوضوء بالفتح ما يتوضأ به. لما تقول هل عندكم من وضوء، هل عندكم شيء نتوضأ به من ماء أو نتطهر به عند فقد الماء كالتراب ونحوه. وقد جعل الله الأرض لهذه الأمة مسجدا وطهورا. فأيما رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة فليصلي. طبعا يبتدئ بالوضوء، وقبل الوضوء الاستنجاء، تطهير وتنقية الموضع من الخبث، والأخباث لا تنقض الوضوء إنما تتعين إزالتها للقادر الذاكر. الأخباث تتعين، يعني مثلا أنت كنت تحمل طفلا عمره 60 يوما وتبول عليك فأصابك نجاسة من أثر بوله، هذا لا يعني أنك مطالب بالوضوء، لا، وضوء لم ينطق، هو لا ينتقض إلا بالأحداث، لكن أنت مطالب بأن تطهر ثيابك وتطهر الموضع الذي أصابه بول هذا الولد. الأرض أيضا إذا تبول فيها رجل، كانت المسيح زمان غير مفروش، بس النبوة كان مفروشا بالحصار، لما جاء أعرابي ومال في المسجد فرد الصحابة أن يقوم عليه فقال لا تزلموه، لا تقطعوا عليه بولاد، سيبوه كامل لسببين أو لحكمتين، وقد يقود البحث إلى المزيد من الحكم الأخرى. الحكمة الأولى محاصرة النجاسة، والآن جالس يتبول في ركن، إذا كنت وراه يعني إيه؟ أنا أنشر الدنيا اللي كلها في إيه؟ في الجامع كله، فأحسن يفضل مركز في حتة واحدة، ينتهي الموضوع وبعدين نبتدي نتصرف، شوف هالطهارة إزاي؟ فهذا تقليل النفس. ومبنى الشريعة على تقليل المفاسد. المفسدة التي لا تستطيع أن تدفعها بكلية قللها. والمسألة الثانية أنه قد يصاب بأذى صحي كلي، يعتقد البول تقطعه بصورة مفاجئة، إنما وعزتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ومثل هذا الرجل فعل ذلك عن جهالة. يعني هناك فرق بين الحاقد على الدين، حاقد على الملة، الحاقد على الأمة، الذي يتعمد تلطيخ مساجدها بالقذارة، الذي يتعمد تلطيخ مساجدها بالنجاسة، هذا يعني كفر مزيد، كفر فوق كفر، يعني قضية ثانية. لكن هذا مثل هذا يفعل هذا بسبب الجهالة، والجهالة تحتاج إلى تعليم، وأن يكون التعليم برفق وبلطف ودون ما أثارة من قسوة أو عنف. ونقول أن التطهر من الأخباث تشترط فيه، يشترط له الذكر والقدرة. افترض أنك صليت كانت على بدنك نجاسة أو على ثوبك نجاسة، نسيت وصليت وفرغت من الصلاة، لا تطالب بأن تعيد الصلاة. وده الفرق بين الحدث والخبث. الحدث لو أنت نسيت وصليت بغير وضوء يلزمك إعادة الصلاة. لو نسيت وصليت أو على ثوبك بقعة من النجاسة لم تذكرها أو لم ترها أو شاهدها، خلاص الصلاة انتهت، لأن إزالة النجاسة عن محمول المصلي وبدنه واجبة مع الذكر والقدرة، إن كنت ذاكرا لها وإن كنت قادرا على تغييرها. تظن أنت في الشارع في الشغل حدث معك وما فيش وسيلة لتطهير هذا المكان إلا إذا رجعت إلى البيت، وإذا انتظرت إلى البيت سيخرج وقت الصلاة، فما دمعت تصلي بحالتك، يعني لا تؤخر الصلاة إلى أن يقضي وقتها لأن بقعة من النجاسة أو لأن أثرا من النجاسة في قصة. الطهور شطر الإيمان. وعرفنا الفرق بين الطهور والطهور وبين الوضوء والوضوء، ونشوف يعني نمشي مع بعض شوية في تفصيلات المنهج بإذن الله تعالى. تعود المتحدثون في فقه الطهارة أن يبدأوا بالحديث عن الماء وأقسامه، وتجدون أوسع المذاهب في هذا مذهب الحنابلة. الأصل في الماء أنه طهور، الماء طهور لا ينجسه شيء. الأصل في الماء أنه طهور، سواء نزل من السماء أم نبع من الأرض، ما دام محتفظا بإطلاقه اسم مية. لو خلطه شيء فغلب عليه ففقد إطلاقه لا يصلح التوضع به. ما ينفعش أتوضع الكوباية أصبحت مية، أصبحت نعناع، صح؟ كوباية شاي، بيبسي، لأن الماء قد سُيد إطلاقه. يعني لم يعد يقال إن هذا ماء، فقد هذا الاسم ودخلنا هو اسم سائل، لكن المية لا، ما أصبحتش مية. كل ده سلم عن ده نعناع، ده شاي، ده بيبسي، ده سفن أبو، أصبح حاجة ثانية. إذا فقد الماء إطلاقه يعني ثم غلب على أوصافه لونا أو طعما أو ريحا شيء آخر ولم يكن بسبب المقر، المية مجتمعة في حفرة من الحفر في منطقة من المناطق وفيها طحالب وفيها كذا، فبسبب المقر تغير لونها لا بأس، لا زال هذا ما لم يفقد إطلاقه لكنه تغير بسبب مقره أو بسبب جريانه في هذه المنطقة، بس لا تتفق إن هذا ما. الماء إذا خلطه نجاسة وتغير بها أي غلبت على أحد أوصافه فإنه بالقطع لا يصلح التطهير به. إذا سقطت النجاسة في الماء ثم غلبت على أحد أوصافه لونا أو طعما أو ريحا فإن هذا الماء لا يصلح التوضؤ به. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالماء الذي نزل من السماء والماء الذي نبع من الأرض ما دام محافظا على إطلاقه، ما دام لم يغلب على أحد أوصافه الثلاثة لونا أو طعما أو ريحا، فهو لا يزال ماء طاهرا يصح به الوضوء. طيب إذا علم الماء أو كان موجودا لكنه عجز عن استعماله، إما عجز حسي مسجون مقيد لأي يعني سبب كان، أو لأنه مريض يتضرر من مباشرة الماء، فمن كان لديه عذر من هذه العذار المقبولة شرعا والمفصلة في مواضعها في كتب أهل العلم، فإن أمامه التيمم. فقد قال ربي جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. طبعا لابد أن يكون ثمة صعيد. الصعيد معناه إيه؟ ما صعد على وجه الأرض من تراب، من غبار، من رملة، من كذا. إنه لو أن حائط لس ليس عليه أثر من أثار الغبار بالكلية، ده في الغالب لا يصلح التيمم عليه. والآن يقدمون في المستشفيات يقدمون طبقا في حجم هذا الملف وعليه أثر تراب من الداخل في علبة شيء ممتازة توزع على المرضى في المستشفيات، يفتحها يضرب عليها رقبتين مجرد من يخرج الغبار الموجود في أسفل هذه، ودي يعني توزعها هيئات إغاثية كثيرة لا أدري كم موجود منها هنا في القاهرة ولا، لكن هذه معروفة متداولة شائعة مصنعة في الرياض وجدة وغيرها، وتصدر منها كميات كبيرة إلى المستشفيات، بحيث إن يعني في النهاية المريض يجد نفسه في النهاية عنده يستطيع أن يباشر يتيمم وأن يتطهر على النحو الشرعي الكامل بإذن الله. بعد هذا تعود المتحدثون في هذا الباب أيضا أن يبحثوا عن أحكام الآية ويقصد بها الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره كان من الحديد أو الخشب أو الجلود أو الفخار أي كان نوعها، والأصل فيها الإباحة مع نوعين، أولها إناء الذهب والفضة لأنهم لا يصلحون أن يستخدم المسلمون آنية الذهب والفضة لوجود النهي عن ذلك، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، سواء كان من الذهب الخالص أو كان مموها يعني واخد لون أو يعني مجلد برقائق من الذهب أو رقائق من الفضة، فإن كل هذا لا يشرع استخدامه لا في الطعام ولا في التطهر. هذا فعله المترفين المستكبرين من ناحية، وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. لو أن إناء انصدع واحتاج إصلاحه إلى اليسير من الفضة أو اليسير من الذهب لإصلاح هذا الإناء فلا بأس، لأنه لا يكون مقصودا لذاته، إنما يكون المقصود به إصلاح هذا الشعر. وطبعا نحن نكلمك عن ثقافتي وعن مستوى تقنية المجتمع البعيد. الآن لم يتعين الذهب والفضة لإصلاح الشقوق أو لإصلاح التصدعات في الآن، لكن لو فرضنا أن هذا هو المقصود لإصلاح شعب أو كسر في إناء من الآنية، فإنه يغتفر ويسير في هذه الحالة، لما ورد من أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وطبعا الحديث ورد في الفضة فينبغي أن يقتصر عليها ولا ينتهي بذلك إلى الذهب، لأن الأصل المنع وجاء الاستثناء في الفضة، فينبغي أن يبقى الاستثناء على حاله. وتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الطعام والشراب أو في التطهر يشمل الرجال والنساء جميعا. المرأة يجوز لها أن تتحلى بالذهب، أن تتحلى بالفضة، لكن لا يجوز لها أن تستخدم معلقة ذهب أو طبق ذهب أو كوب ذهب، لا للطعام ولا للشراب ولا للتطهر. ورقم 2 جلود الميتة، يعني بعد أن فرغنا من الحديث عن النوع الأول مما لا يجوز اتخاذه من الآنية، ننطلق للحديث عن النوع الثاني جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، أيما إهاب دبغ فقد طهر. دباغ الأديم يعني الجلد، قال دباغ الأديم طهوره يطهره، يبقى جلد الميتة لا يجوز استعماله كآنية أو كقربة من القرب أو نحوه إلا إذا دبغ، فإذا دبغ فقد طهر. طب الشخص المحدث ما الذي يحرم عليه مزاولته للأعمال؟ قال مس المصحف، وهذا عند جماهير أهل العلم، لا يمس القرآن لا يمس المصحف إلا طاهر، إذا كان المس بدون حائل، أما إذا مسكته بحائل هكذا فلا حرج، لكن لا تباشر يدك المصحف، لا تفضي يدك إلى المصحف إفضاء مباشرا إلا إذا كنت طاهرا، لما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. ومن أهل العلم من قال إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له القبول، وهو مذهب الأئمة الأربعة جميعا. طبعا قطعا يحرم عليه الصلاة فرضا كانت أو نفلا حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نعم، حتى تعلموا ما تقولون، الآية التي بعدها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهنا إيماءة لطيفة في هذه الآية الكريمة، أن الله أدخل الممسوح بين المغسولات، صح؟ أدخل الممسوح بالرأس، أدخلها بين المغسولات، يعني قبلها مغسول وبعدها مغسول، وأدخل الممسوح بينهم. ليه؟ يعني لماذا قطع النظير عن النظير؟ النظير إنه نحط كل الموصولات وراء بعضها يخلي كتلة موصولات وكتلة ممسوحة، لكنه أدخل الممسوحة بين الموصولات وقطع النظير عن النظير لكي يدلك هذا على فرضية الترتيب. يعني إن سياق الآية على هذا النحو يستفاد منه أن الترتيب مقصور وأنه من فرائض الوضوء. طبعا يحكم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، لأن الطواف صلاة إلا أن الله قد أباح فيه الكلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا، ولا تقربوا المساجد وأنتم جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنوب إلا مار إلا إذا كنتم مارين في الطريق. يعني فمنعه من دخول المسجد للمكث فيه للبقاء فيه، وهذا يقتضي منع الطواف من باب أولى. طيب هذه الأشياء تحرم على المحدث حدث الأصغر. حدث الأصغر قلنا إيه؟ البولة والريح والغائط والمزي والوجه، دي سوائل رقيقة تحصل عند التفكير في الشهوة، لكن غير المني. المني سائل تخين يخل دفقا بشهوة وتنكسر بعده الشهوة، ده لحكم آخر، ده يوجب الاغتسال لأن هذا من الحدث الأكبر. طيب يحرم على المحدث حدثا أكبر، يحرم عليه قراءة القرآن إلا ما كان على سبيل الدعاء. يبقى في فرق بين من لم يكن متوضئا يجوز أن يقرأ غيبا من غير أن يمس المصحف، أما إذا كان جنبا فليس له لا أن يمس المصحف ولا أن يقرأ القرآن حتى يغتسل حتى يتأخر. طبعا ده يختلف عما لو استعرض القراءة على قلبه بخاطره من غير أن تتلفظ، يعني من غير أن ينطق لسانه بشيء، من غير أن تتحرك شفتاه، استعراض المسألة على القلب ليس هذا من جنس القراءة، هذا من جملة الخواطر المعفو عنها. لكن ومن ثم من يقرأ القرآن في الصلاة السرية لابد أن يحرك شفتيه عشان ما اسمه قرأ وبتحقق فيه ركنية القراءة. لكن لو وقف صامتا وشفاهه مغلقة ولسانه لا يتحرك واستعرض الفاتحة بقلبه فقط من غير أن ينطق لسانه همسا، من غير أن تتحرك شفتاه، لم يأتي بالركن ولا تصح الصلاة. كالصحابة كانوا يرون تحرك شفتي النبي صلى الله عليه وسلم عند القراءة السرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه أو لا يحجبه عن القرآن شيء إلا الجنابة أو ليس الجنابة، وفي رواية كان يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. لكن أحيانا قد تستخدم بعض آيات القرآن الكريم على سبيل الدعاء، تلقى فقط يعني مثلا يعني في موقف قلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا مقصودها الدعاء وليس مقصودها قراءة القرآن. فالقرآن القراءة الممنوعة ما كانت قراءة مقصودة، أما إذا كنت تشير بها لشيء أو تجريها مجرى الدعاء فهذا لا يدخل في إطار المنع، لكن بشرط أن يكون فعلا موردها مورد الذكر أو مورد الدعاء. لكن شو كنت موسى تبت يا أبي لهب ده نقص الدعاء، مش الدعاء الذكر، يعني لو أن تكون الآية التي تجريها مجرى الذكر أو مجرى الدعاء مناسبة للذكر أو الدعاء عشان حتى تكون هذه الدعوة صادقة وصحيحة في الواقع. المكث في المسجد، وعند الحنابلة التخفيف قال بغير وضوء، يعني لو توضأ، هذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني جملة المذاهب تنازع في هذا، فاجتهاد معتبر عند الحنابلة يقول إن إذا توضأ المحدث حدث أكبر يمكن أن يبقى في المسجد، وقيمة هذا الوضوء أنه يخفف النجاسة، لا يزيد أصلها، لا يمنعها بالكلية، لا تستبيح به أن تمس المصحف أو أن تطوف بالبيت أو شيء من هذا القبيل. لكن كما ذكرنا إن الجمهور أنه لا يجوز الوقف في المسجد لحائض ولا لجنب توضأ أم لم يتوضأ. المرور في المسجد، وطبعا لو افترضنا أن الشخص له دار ملحقة بالمسجد خادم المسجد مثلا، إذا كان داره ملحقة بالمسجد عنده باب يدخل منه على المسجد مباشرة وكان جنوبا، فإن له أن يمر فقط لقضاء حاجته، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل. ومثل هذا مصلى العيد، يخرج الناس إلى الخلاء في صلاة العيد، ونخرجهم جميع النساء ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا الخير في هذا اليوم، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحلة المصلى، لكن يشهدنا الدعاء ويشهدنا كذا، لكن ساعة وقت الصلاة ينبغي أن يعتزل الحلة المصلى. تعود أيضا من يتحدثون في هذا الباب في أبواب الطهارة أن يبدأوا بالحديث أيضا عن قضاء الحاجة. طبعا لعل هذا الفقه كانت حاجة تمثل إليه عندما كان يقضون الحوائج الخلاء، فيقال له ابتعد كان على الناس وتوارى عن عيونهم يعني بشجرة أو بجدار أو بحائط أو نحوه، لا تستقبل القبلة ولا تستدرها، لا تتبول على مكان الصلب لئلا يرتد إليك الماء فيصيبك رشاشه، لا تتبول في أماكن جلوس الناس، المكان المقمر الظليل الجميل الناس بيعلوا فيه، ما ينفعش يأتي أحد الناس ويتبول أو يتغوط في هذا المكان فيفسد على الناس استمتاعهم بالجلوس في هذا المكان. هذا على كل حال جملة من الأداب ربما تحتاجها لو أنت طلعت عملت بيتك وطلعت في حتة فيها يعني في الخلاء، هتبتدي يعني تتذكر أنك في حاجة إلى مثل هذه الأحكام وتحتاج إلى تطبيقها في مثل هذا المقام. إذا فرغت من قضاء الحاجة طبعا، وأنت إذا دخلت لتقضي حاجتك فإنك يعني تقدم عند الدخول رجلك اليسرى وعند الخروج تقدم رجلك اليمنى، تدخل تقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكران الجن وإناثه أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذا فرغت من قضاء الحاجة يلزمك الاستنجاء أو الاستجمار، وأحدهما يغني عن الآخر، لا يلزم كل من قضى حاجته أن يستنجى بالماء، فيغني الاستجمار بالأحجار ويأخذ ثلاثة فصاعدا، والمقصود التنقية، ينقي الموضع من آثار النجاسة لكي لا تنتشر تنتقل إلى ثيابه وتنتشر إلى غيره، المقصود تنقية الموضع من آثار النجاسة. الاستجمار ينبغي أن يكون وترا، تستجمر بكل شيء إلا بالعظام لأنها طعام الجن، العظم بعد أن أكلت اللحم ورميت عظمه لا يصح تستخدم هذا العظم لكي تستنجي به، ومثل هذا رجيع الدواب الروث بتاع الدواب لا يجوز أن يكون مما يستنجى به. استنجاء أو استجماع شرط في صحة الوضوء إذا كنت قد قضيت حاجتك، لكن ليس شرطا في صحة كل وضوء. أنا توضأت وخرج مني ريح فقط وذهبت لأجدد الوضوء، لا يلزم الاستنجاء، أن الاستنجاء من البول أو الغائط أو السوائل التي تخرج من الجسد المذي والودي ونحوه، أما مجرد خروج الريح انتقاض الوضوء بالريح لا يوجب الاستنجاء وإنما يوجب الوضوء. من الغرائب أيضا أن هناك مذهب فقهي بيعتبر فيه إمكانية أنك تتوضأ ثم تستنجي، يعني هذا ليس متفقا عليه أن يكون الاستنجاء أولا، طبعا ده الترتيب الطبيعي أن يستنجي ثم إيه ثم في بعض المذاهب ترى أن الاستنجاء من جنس إزالة الخبث، والخبث بتصير من قبل أو من بعد، فضلت على بدنك كتلة من النجاسة توضأت ثم غسلت هذه الكتلة جائز صح ولا لا؟ يعني قد تبقي تطهير ثوبك إلى ما بعده. بعض الفقهاء يعتبرون الاستنجاء من جنس إزالة الخبث فلا يلزم أن يسبق الوضوء، لكن الجمهور على أنه يسبق الوضوء لأنه طبيعي إذا استنجيت سوف تمس عورتك، ومس العورة ناقض الوضوء، ما ينفعش أنت أن تتوضأ أولا ثم تستنجي ثانيا. حتى من هذا الباب أن مباشرتك للعورة بعد الوضوء من واقع. تعود أيضا الباحثون في هذا المقام أن يتحدثوا عن خصال الفطرة، السواك وبقية خصال الفطرة. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والحديث خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. وفي الصحيحين: أحفو الشوارب وأعفو اللحى. فمشروعية السواك محل إجماع من المسلمين، وأي محاولة لتهميش هذه الشعيرة أو شن الغارة عليها أو ازدراء أصحابها يخرج من المراغبة لله عز وجل، المشاقة لله ورسوله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. وهو كما قلنا مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد ينوب عن السواك معجون الأسنان والفرشة لأنها تؤدي نفس الوظيفة، وإن كان في مدى السواك نفسها ما يقي اللثة وما يقي الأسنان وما يحميها من التسوس والتلوث ونحوه. وكتب البحوث مستفيضة، ولو رجعتم إلى موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة لو موقع كبير على النت عندهم بحوث حول الحكمة في بعض التشريعات، فذكروا الحكمة في باب السواك وذكروا أوجها كثيرة لها. بل طبعا كما تعلمون استخرجت مادة معيون أسنان من نفس مادة السواك اسمها سواك أو اسمها مسواك، لكي تكون بديلة من المواد الثانية الكيماوية التي يتداولها الناس في السواق. السواك يشرع في جميع الأوقات حتى للصائم وفي جميع اليوم، ولا يكره بعد الزوال، قبل الزوال أو بعد الزوال ما بيش. ليس في ذلك شيء لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طب لما تتسوق عند الوضوء فين؟ عند المطبخ، لأن ده المكان الطبيعي عندما تغسل فمك، عندما تتوضأ يكون التسوق في هذه الحالة. أيضا يسن السواك ويستحب عندما تقوم من الصلاة، عندما تقوم من النوم. كان نبيك صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، فم يتغير رائحته بالنوم. فمن المناسب إذا قمت من نومك أن تطهر فمك بالسواك. بقية خصال الفطرة الثانية: الاستحداد، يقصد به حلق العانة، الشعر النابت حول الفرج. ولماذا سمي استحداد؟ أنك تستعمل الحديد فيه، تستعمل الموسى. الختان وهو يعني سنة وشعيرة في حق الرجال والنساء جميعا، وقد رأيتم الضجيج والجلبة الذي شنته العلمانية المعاصرة على هذه الشعيرة، وكأن المشاكل كلها توقفت، ما بقي أمام المرأة المسلمة إلا أن تتخلص من هذا القهر الشديد المسمى بالختان. على كل حال الختان من جملة الشعائر في الجملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، إلا أنه ليس واجبا في حق النساء لكنه مكرمة لهن. وطبعا له دور جميل جدا، أنه يخفف الغلمة، يخفف الشهوة، ويمنع أيضا من احتقان، من احتباس البول والقزر في هذه المنطقة، تعمل التهابات وتحبس نجاسات، فأنه من أنواع التطهر الذي جاء به الشريعة المطهرة. تقليم الأظافر قطعها، طبعا في هذا تجمل من ناحية، ويزالت الوسخ المتراكم تحتها من ناحية أخرى. طبعا من الثقافات المعاصرة إطالة الأظافر بالنسبة للنساء نوع من أنواع التجمل، وثم بعد هذا زادوا أظافر صناعية يتم وضعها فوق الأظافر. وطبعا يتم بكل أكيد ما بتتوضأش بإنها تفهم أنها تبطل تجزئنية، ودي طبعا حائل بيمنع وصول الماء إلى الأظافر الأصلية، وش طبعا تكلفت فيه مالا يبقى له 3-5 أيام على إلى أن يزال، وتبقى طهارتها فاسدة طوال هذه المدة. الخلاصة ليست هذه زينة المرأة المسلمة. يعني قد يقول قائل صلها وضعتها بالليل وأزالتها في الصباح، قد يتطور هذا، لكن في الجملة حجم المشقة في الوضع وفي النزع هذا يحدث في النهاية شيء من الفتور أو التراخي في نزع هذه المادة، ويؤدي هذا إلى إفساد الوضوء على صاحبته. فنكرر ونؤكد ليست هذه زينة المرأة المسلمة. نتف الإبط سواء نتفته أو حلقته نطلو فقط أنك تزيله، ومن تعود على نتف سيلله يسيرا، لكن على كل حال لا يتعين النتف طريقة لتحقيق هذه السنة بأي وسيلة. تحققت إزالته الشعر الذي تحت الإبط فلا حرج، وقد تحقق المقصود الشرعي. ثم بعد هذا يأتي الحديث عن الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عند الحنابلة يعتبرون أن المضمضة والاستنشاق جزء من فريضة غسل الوجه، يعتبرونها جزء من الوجه، وعند غيرهم سنة. لكن الحنابلة يرون أن فاغسلوا وجوهكم تشمل فيما تشمل في المضمضة والاستنشاق، فهاتان الشعيرتان جزء من الشعيرة ومن فريضة غسل الوجه. للوضوء شروط لا بد منها لكي يصح. اشترط في المتوضي أن يكون مسلما، لو توضى غير الكافر فلا يصح طبعا الوضوء. هذا لا بد أن تستقل طهارة معنوية أولا. العقل لأن المجنون إذا ذهب عقله فقد سقط عنه التكليف، فهو لا يعي ما يفعل، وليست له نية فيما يباشره من أعمال. النية لابد وأنت تغسل أعضاء وضوءك أن تكون تنوي الوضوء، تنوي إزالة الحدث. قد يحصل جو حار وغسل يديه ورجليه يعني مسح دماغه، لكن فعل هذا تبردا، فعل هذا تنظفا، لم يفعله تطهرا. ومن هنا قالوا إن النيات تفرق بين العبادات وبين المعاملات. الاغتسال قد يكون تنظفا، وقد يكون تبردا بجوسخ، وقد يكون تطهرا. يعني فمتى تتحقق الشعيرة؟ إذا نويت به التطهر. واحد دخل من برا حران حط نفسه تحت الدش، فهذا لا يصلح في رفع حدث معه، لأنه لم يصح في هذا نية، إنما الأعمال والنيات، وإنما لكل مريء منه. بطبيعي أن يكون الماء طاهر، وما يكونش الماء مسروق ولا مغصوب ولا مأخوذ بالقوة، لا مغصوبا ولا مسروقا. وهنا مسألة فقهية، هل النهي يقتضي الفساد والتحريم أم يقتضي التحريم فقط؟ لو واحد أخذ شوية مية عموة وبالقوة من شخص وتوضأ بهذا الماء أو اغتسل به، من الفقهاء من يقول إنه بالإضافة إلى ارتكابه إثم الغصب فإن وضوءه فاسد، لأن يعني النهي يقتضي الفساد. الجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا تعلق النهي بأصل الشيء وليس بوصفه. وهنا النهي ليس عن أصل الشيء إنما عن وصفه، لأنك لم تنهى عن استخدام الماء في الوضوء، هو الماء أنت تتوضأ منه، لكن جاء شيء عارض، وصف عارض لهذا الماء أنه ماء مغصوب، فقالوا هذا يقتضي الإثم لكن لا يقتضي الفساد. أيضا من صلى في ثوب مغصوب، من صلى في دار مغصوبة، الجمهور على أن الصلاة في ذاتها صحيحة وعليه إثم المقام في هذه الدار المغصوبة، وده بيقودنا مرة أخرى إلى حديث عن قضية شائكة في هذا المجتمع، الامتداد القانوني بعقود الإيجار. إيه الإيجارات القديمة من 5 جنيه و3 جنيه من 50 سنة و70 سنة، وأصحاب المنازل مقهورون ويعتبرون هذه أرضا مغصوبة ودورا مغصوبة ومنازل مغصوبة ومشكلة كبيرة، ولا يزال الناس في لا تزال حتى الأنظمة تحاول أن تجد لها حلا لأنها تراكمت وطال عليها الأمد وارتبطت بها مصالح ملايين من الناس، ويحتاج تحليل معالجتها إلى شيء من يعني الروية البصيرة والتدرج. لا شك أن هذا مشكلة. من بقي في شقة مستأجرة 5-6 سنين من 70 سنة ل80 سنة طبعا أصحابها للمطلوب، فهذه دور مغصوبة منهم. طبعا هذا يتمنى أن يهدم البيت لأنه إذا هدم هيستفيد بالأرض، صح ولا لا؟ فعلى يقول كل اللهم اهدم بيتي يا رب، اللهم اجعل عليه سبيلا. ودي الصورة الوحيدة اللي شخص يدعو على نفسه أو يدعو على بيته بأن يجعل الله عليه سبيلا وأن يهدمه رأسا على عقب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من المظالم الجماعية. وكانوا يقولون إن الحكام إذا ظلموا ظلما لا يقدر عليه أحد، لأن قرار واحد يظلم به ملايين من الناس، كما أنهم إذا أنصفوا أو عدلوا أنصفوا وعدلوا عدلا لا يقدر عليه أحد من الناس، إذا أحسنوا إحسانا لا يقدر عليه أحد من الناس، لأن قرار جميل وحكيم وراشد ينتفع به ويستفيد منه ما لا يحصى من عباد الله. طبعا يشترط أن يسبق الوضوء استنجاء أو استجمار إذا كان الشخص قد قضى حاجته، ولا بد أنه يستنجي أو يستجمر. والجمع بين الاستنجاء والاستجمار جميل ومن قضى، وهما وقد أسأل الله على أصحاب المسجد القباء في رجال المحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. التطهر لأصحاب المسجد القباء الذي أثنى الله به عليه في كتابه أنه كانوا يجمعون بين الاستنجاء وبين الإيه وبين الاستجمار. طيب، فروض الوضوء أحبابي كما نعرفها جميعا 6. أولها غسل الوجه بكامله، يعني من منبت الشعر إلى أسفل الذقن ومن صماخ الأذن إلى صماخ الأذن الأخرى. وعند الحنابلة المضمضة والاستنشاق جزء من فريضة غسل الوجه، لأن الفم والأنف من الوجه، وقد قال تعالى فغسلوا وجوهكم. طيب، غسل اليدين مع المرفقين في قول تعالى وأيديكم إلى المرافق، المرافق جزء ما يجب غسله، مش هي منطقة برزخية ما تغسلش، لابد أن تغسل فيما يوصل من أعضاء الوضوء. ومسح الرأس خلاف بين المذاهب، تمسح كله تلتو ربعه معظمه مش عارفين 3، لكن الراجع هنا أن ظاهر آية وامسحوا برؤوسكم، فينبغي أن تذهب أن تمسح على رأس كله وأن ترجع بيديك مرة أخرى لتخرج من الخلاف، ويندب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط. وغسل الرجلين مع الكعبين، برضو الأكل مع الكعبين، لأن كلمة إلى هنا لا تعني أن الكعبين منطقة برزخية لا تدخل في فريضة الغسل، بل إنها توصل مع الرجلين. والكعبان العظمان الناتئان، مش يعني ليست العقاب، لأن في حديث العامة تعلمون الكعب الرجل اللي هو العقب، ففرق بين العقب وبين الكعبين. الترتيب طبعا، ومن الأدلة عليه أن الله أدخل المنصوحة بين المنصوحة وقطع النظير عن النظير، لكي يدلنا بهذا على أن الترتيب من فرائض الوضوء. الموالاة، يعني ما لا تتلكع في غسلها لأعضاء وضوءك، لا توضأ يعني بموالاة بحيث لا يحدث فاصل يؤدي إلى جفاف العضو في زمن معتدل. يعني ما هو معيار الفاصل؟ اجتهد الفقهاء يعني فقط لو غسل وجهه ثم انتظر فترة وغسل إليه على ما يغسل إليه، كان لطول الفصل كان وجهه نشف ما عادش عليه أثر مية، يبقى يرجع تاني يجدد غسل الوجه مرة أخرى. التسمية في أوائل الوضوء موضع نزاع بين أهل، منهم من قال بسنيتها ومنهم من قال بوجوبها، فهي عند الجميع مشروعة، لكن مشروعة إلى درجة الاستحباب عند بعض وإلى درجة الوجوب عند بعض آخر. وصفتها أن تقول بسم الله، إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج في هذا. إيه الحكمة في أن هذه الأعضاء بعينها هي التي توصل عند المعروف؟ فقالوا يعني قالوا لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب والمعاصي، فكان في تطهير ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. شخص يعني بما يمارس الذنوب والمعاصي، ما يمارسها بيده أو بعينه ينظر للحرام أو بأنفه يشم أو بلسانه يقول هجرا ويقول سوءا أو يسعى للحرام بالجلال أو يبطش إليه أو يبطش إليه بقدمه، فلما كانت هذه الأدوات التي تكتسب بها الذنوب والمعاصي يعني فلاسة تطهيرها يعني في الوضوء وفي الباب حديث أن الذنوب والخطايا تتساقط من المتوضي مع تساقط وتنافل قطرات الماء. كلما غسلت عضو من أعضاء الوجه فأحسنت غسله حتى تشعر بعد التوضؤ أن تشعر بخفة، بخفة في جسدك وخفة في نفسك وخفة في روحك، كأن كان عليك الثقل وضعته عنك. فإذا جاءت الصلاة كانت نورا على نور، وفي الحديث أرحنا بها يا بلال. لا يحافظ على الوضوء إلا المؤمن. خذ قاعدة، إذا دخلت الحمام تطلع توضأ مباشرة، وخليها كأن شيء يتم بطريقة آلية كأنك لفت حتى يعني تتعود الطاعة فيسهل عليك أداؤها. طبعا لابد من أن تصحح بالنية، لكن القصد اجعل هذا سنة مضطردة وعادة مضطردة، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. من مستحبات الوضوء ذكرنا السواك، أن تغسل كفين ثلاثا قبل الوضوء، قبل ما تغسل وجهك تغسل اليدين إلى المرفقين، في البداية خالص تغسل يديك. هذا الغسل مشروع يعسلنا، لكن يرقى عند الحنابلة إلى درجة الوجوب عند القيام من نوم الليل المقتضي. يعني إذا كنت نائم فإذا صحوت من نومك فلا بد أن تغسل يديك ثلاثة قبل أن تغمسها في الإناء. يبقى قبل القيام من نوم الليل المقتضي للوضوء، أو يعني عند القيام من نوم الليل المقتضي للوضوء يلزمك أن تغسل يديك. تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تخليل اللحية الكثيفة بالماء. يعني طبعا إذا غسلت ظاهرها قضي الأمر، اللحية الكثيفة تغسل ظاهرها وهذا ما كافي، لكن مزيدا من يعني الاحتياط أو عمل بالاستحباب وبالسنة المأثورة في هذا المقام أن تخلل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وأن تخلل أصابع يديك وأصابع رجليك. طبعا التيمم تبدأ بالميامن قبل المياسر. الزيادة على الغسلة الواحدة بالأولى تتحقق الفريضة، والثانية والثالثة من السنن أو من المستحبات. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. طيب طبعا شوية فاصلة، احنا كنا نكمل ان شاء الله.